قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 32 لمادة أصول الفقه للمستوى الثالث، ودرسنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى في المرسل، الحديث المرسل، الحديث المرسل. والمرسل على قسمين، مرسل الصحابي ومرسل التابعي. فإذا أطلق مرسل الصحابي فإنه إذا أريد بالمرسل الصحابي فإنه يقيد، إذا أريد مرسل الصحابي قيد بلفظ الصحابي، وإذا أطلق المرسل بدون تقييد بالصحابي فمعناه أنه مرسل التابعي ومن بعده. قبل أن نشرع في الخلاف نقول أن المرسل، نقول تعريف المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال، وأصله من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه، أطلق الشيء إذا أرسل، أرسل الشيء إذا أطلقه. ومنه قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، أي أطلقنا، أي أطلقنا الشياطين. وعلى هذا فالمرسل هو المطلق من الإسناد الذي لا إسناد له. المرسل كما ذكرنا مرسلان، مرسل صحابي ومرسل تابعي. وسنبدأ إن شاء الله في هذا الدرس عن الكلام على مرسل الصحابي. ومرسل الصحابي هو، أو تعريفه، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمعه منه شفاها بل سمعه من صحابي آخر. كان يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمعه منه وإنما سمعه من صحابي آخر، من أسامة أو الفضل بن عباس، وهكذا. إذن مرسل الصحابي أن يقول قال، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهو لم يسمعه من النبي شفاها بل سمعه من صحابي آخر. اختلف العلماء في قبول مرسل الصحابي، فجمهور العلماء قاطبة على أن مرسل الصحابي مقبول. جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين يقولون أن مرسل الصحابي مقبول. وشذ قوم، شذ قوم كما قال ابن قدامة، فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته. هذا القول هو قول أبي إسحاق الإسفرائيني، وأيضا قول أبي بكر الباقلاني كما قال ابن حجر رحمه الله في النكت، في نكته على مقدمة ابن الصلاح. إذن من الذين شذوا وقالوا أنه لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، هذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني والباقلاني كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح. إذن مستند هؤلاء أن الصحابي قد يروي عن تابعي وعمن لم تثبت لنا صحبته، ويكون الحديث على هذا فيه انقطاع. لكن هذا الكلام ليس بصحيح. لما؟ لأن الأمة، وهذا في الواقع أدلة للجمهور، لأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس رضي الله عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع أكثرهم. فابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 5000 حديث، وكثير منها ما لم يسمع منها إلا القليل، قيل أنه لم يسمع من 5000 إلا 20 حديثا، وقيل أكثر أو أقل. ومثله أبو هريرة فرضي الله عنه، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، أكثر من 5000 أيضا، وهو من أكثر الصحابة رواية. وما ذلك لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث بل سمع من غيره. وقد مر علينا أنه كان يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استكشف قال سمعته من فلان من الصحابة. الأمر الثاني أن أكثر رواية الصحابة هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل، يعني بمعنى لم يسمعوها منه شفاها وإنما سمعوها من غيره من الصحابة. قال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أن لا نكذب، غير أن لا نكذب. وكثير منهم من الصحابة كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان، كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. وقد تقدم أبو هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له، يعني من أدركه صلاة الفجر وهو لم يغتسل وكان جنبا على جنابه فلا يصح صومه. فلما استكشف وأخبر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير ثم يصوم، يصبح جنبا ثم يصوم، ذكر أنه لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك ابن عباس روى حديث إنما الربا في النسيئة، فلما أخبر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء إلى آخر الحديث، الحديث رواه مسلم وغيره، لما أخبر بهذا الحديث قال: لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدثني به أسامة بن زيد. والحديث على هذا صحيح، لكن يحمل على إنما الربا في النسيئة أو لا ربا في النسيئة، أي لا ربا أكثر وغالب من ربا النسيئة، وهذا هو الأكثر. يعني كثير من الناس حتى في عصرنا الآن يستخدمون الربا وأكثره ربا نسيئة، يوجد ربا فضل وهو كثير لكن الأكثر منه ربا النسيئة. إذن الجمهور استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، والأمر الثاني أن أكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل. قال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أن لا نكذب. وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف قال حدثني فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما، هذا دليل ثالث. ثم أراد ابن قدامة أن يرد على هؤلاء القوم الذين قالوا أنه ربما يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، فقال: الظاهر، الظاهر هناك ظاهر وهناك احتمال، والأصل في الأمور أن نأخذ بظاهرها. الظاهر أن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة مثلهم، والصحابة معلومة عدالتهم كما تقدم، فإن رووا، يعني لو وجد احتمال وهو احتمال بعيد، إن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. إن رووا يعني إن وقع هذا الاحتمال ورووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. أما الرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه. والأصل في الأحكام الغالب يؤخذ بالأغلب، فالأغلب أن الصحابة لا يرون إلا عن صحابة مثلهم. يؤيد كلام ابن قدامة رحمه الله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في النكت على ابن الصلاح، فقد قال كلاما نفيسا يؤيد ما ذكره ابن قدامة. أنقل لكم كلام ابن حجر بنصه. يقول ابن حجر، هو قال الحقيقة في موضعين، قال في الجزء الثاني في صفحة 548، في الجزء الثاني صفحة 548 كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح تحقيق الشيخ ربيع المدخلي، يقول: وأما روايتهم عن التابعي، يقصد رواية الصحابة، وأما روايتهم عن التابعي فقليلة نادرة، فقد تتبعت وجمعت لقلتها. قلت: وقد سردها شيخنا العراقي في النكت فأفاد وأجد. هذا النكت على ابن الصلاح للحافظ العراقي، يقول شيخنا ابن حجر، يقول شيخنا العراقي في النكت جمعها وسردها فأفاد وأجد. هذا في صفحة 548. في صفحة 570 يقول الحافظ ابن حجر: والانفصال، يعني الكلام الفصل في المسألة لما تكلم عن مسألة المرسل، والانفصال في ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه، أو سمعه من صحابي آخر. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر. فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا، أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عمن هذا سبيله، أي عمن ضعف، عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه. وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، وليس شيء يثبت، وليس فيها شيء، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف، عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت. قال: فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين، والله أعلم. فكلام القدامى أن نأخذ بالظاهر، وأن الغالب هو المعمول به، والنادر لا حكم له، وأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الظاهر، والغالب أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر. أما الاحتمال أن يكون سمعه من تابعي آخر فهذا ضعيف نادر ولا يؤثر في الظاهر. ولو قيل أنه سمعه من تابعي فإنه لا يروي إلا عمن علم عدالته، وذكر أنه تتبع هذه الروايات فلم يجد فيها، وهي قليلة، لم يجد فيها رواية عن تابعي ضعيف. وكنا في النقل السابق قد نقلنا قوله أنه قال: وقد تتبعت وجمعت لقلتها، وقد قال وقد سردها شيخنا العراقي في النكت فأفاد وأجل، بمعنى أنه ربما جمعها شيخه العراقي وسردها، وأيضا هو تتبعها وجمعها، يكون الأمر منه ومن شيخه. أقول أن قضية المرسل الصحابي والتقسيم بين المرسل، تقسيم المرسل إلى مرسلين، مرسل صحابي ومرسل تابعي، هذا لم يعرف عند المحدثين، إنما الذي أثاره وتكلم عنه الأصوليون. ننتقل إلى المرسل الآخر، وهو ما يسمى عند المحدثين بمرسل التابعي. وهنا قبل أن نتكلم في الخلاف في مرسل التابعي، لا بد أن نشير إلى أن المرسل عرف بعدة تعاريف، أو له عدة إطلاقات. التعريف الأول أن التابعي، أن المرسل هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا نافع، كان يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تابعي كبير. هذا هو التعريف الأول، وهو تعريف المحدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي. التعريف الثاني: ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيرا، ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيرا، وهذا قول لبعض المحدثين، بمعنى لم يقيدوا التابعي بتابعي كبير، بل لا فرق بين أن يكون تابعي كبير أو صغير. ومثاله بالنسبة للكبير تقدم أن يقول سعيد قال رسول الله، أن يقول نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابع الصغير مثل حميد الطويل مثلا، أو الزهري، فالزهري تابع صغير لأنه لم من الصغار، لم يلحق كبار الصحابة، كان يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حميد الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التابعي الصغير. التعريف الثالث: أن يقول التابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحلة ثالثة، تابع التابعي، وكان يقول مثلا مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمالك تابع للتابعي، لأن ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يروي عن ابن عمر نافع، والذي يروي عن نافع مالك، فمالك تابع تابعي. ف كان يقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثالث. التعريف الرابع أن يقول الراوي عمن لم يعاصره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يقول الراوي عمن لم يعاصره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدثون جمهور المحدثين حصروا المرسل بالصورة الأولى فقط. جمهور المحدثين حصروا المرسل بالصورة الأولى فقط وهي ما رواه التابعي الكبير. وبعض المحدثين حصروا المرسل بالصورة الثانية فقط. بالصورة الثانية. أما بالنسبة للصورة الثانية والثالثة والرابعة الصورة الثانية والثالثة والرابعة على رأي جمهور المحدثين هذه تسمى عندهم منقطع ولا تسمى مرسل. يسمى إما منقطع أو معلق أو معضل. والمنقطع هو ما سقط من أثناء الإسناد راو واحد، والمعضل ما سقط في أثناء الإسناد راويان فأكثر، والمعلق ما سقط من رأس الإسناد، فهذا يسمى مرسل، أي مرسل بالمعنى العام. فعلى هذا عند المحدثين المرسل مخصوص بالصورة الأولى جمهور المحدثين وهو ما رواه التابعي الكبير. وعند الأصوليين اللي هو التعريف الأخير، هذا عند الأصوليين أن يقول الراوي عمن لم يعاصره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند جمهور الأصوليين يشمل المرسل يشمل الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فمفهوم المرسل عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين، وهو أيضا عند السلف وقت الصح التابعين ومن بعدهم كان المرسل مفهومه أوسع من مفهوم المرسل عند متأخري المحدثين. والذي جعل الأمور والمصطلحات تتحدد هنا هو أن بعض المراسيل واسعة وفيها انقطاع، فلا يصح أن يطلق عليها المرسل بمعنى المرسل الذي سقط منه الصحابي. نعيد التعريفات مرة أخرى وبطريقة أخرى، فنقول المرسل عند المحدثين ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، وهذا قول الجمهور جمهور المحدثين. هناك تعريف آخر له أنه ما رواه التابعي كبيرا أو صغيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، هذا قول بعض المحدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي. التعريف الثالث هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تعريف الأصوليين وبعض المحدثين المتقدمين. الآن صارت ثلاثة تعريف: الأول ما رواه التابعي الكبير، الثاني ما رواه التابعي كبيرا أو صغيرا، الثالث ما رواه ما هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك تعريف رابع، تعريف الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي يقول بأنه من قطع إسناده بأن يكون في روايته من لم يسمعه من فوقه، من فوقه، بأنه من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه. وعليه فيدخل في هذا التعريف جميع أنواع الانقطاع الظاهر منها، فيدخل المنقطع والمعضل والمعلق. هذه بالنسبة للتعريفات. فتعبير الأصوليين الحقيقة يشمل الأنواع الانقطاع المعضل والمنقطع والمعلق، وهو حال المتقدمين من المحدثين. فمثلا الإمام أبو داود رحمه الله قال على حديث إنه مرسل وهو في الواقع منقطع، يقصدون بالإرسال الانقطاع المتقدمين. أما المتأخرون فخصوا المرسل بالصورة الأولى وهي ما رواه التابعي الكبير، وما ذكرناه قبل قليل أنها فيه ثلاث إطلاقات أو أربعة إطلاقات: ما رواه التابعي الكبير، ما رواه التابعي كبيرا أو صغيرا، أن يقول تابع التابعي قال رسول الله. الثالث أن يقول الراوي عمن لم يعاصره قال رسول الله. فالمحدثون حصروا المرسل بالصورة الأولى وهي ما رواه التابع الكبير، كان يقول سعيد بن المسيب أو علقمة أو مسروق، حصروه بالصورة الأولى. أما الصور الثلاث الأخرى فهي عند المحدثين يطلق عليها منقطع وهو ما سقط منه راو واحد في أثناء الإسناد، أو معلق وهو ما سقط منه راو من مبدأ الإسناد، وكذلك المعضل وهو ما سقط منه راويان فأكثر. هذا بالنسبة لتعريف المرسل. ننتقل إلى مسألة حجية المرسل. حجية المرسل، وقبل أن أشرع في الكلام على حجية المرسل، هنا لابد أن ننبه على أمر مهم وضروري حتى لا يحدث الخلط في الكلام بين المحدثين والأصوليين. أقول أن المرسل نوعان من خلال ما نقلناه عن من تعريف المرسل نوعان: واحد، مرسل التابعي صغيرا أو كبيرا. مرسل التابعي صغيرا أو كبيرا. كبيرا قلنا مثل سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله، صغيرا أن يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أبو حازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تابعي صغير. ومرسل التابع التابعي مثلنا بمالك، كان يقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مرسل التابعي صغيرا أو كبيرا، ومرسل تابع التابعي أي مرسل القرن، هذا يسمى مرسل القرن الثاني والثالث. مرسل القرن الثاني والثالث، إذن مرسل التابع صغيرا أو كبيرا، ومرسل تابع التابع يسمى مرسل القرن الثاني والثالث. أما النوع الثاني فهو مرسل من بعد القرنين الثاني والثالث، ما بعد القرنين الثاني والثالث، أي مرسل القرن الرابع، أي مرسل القرن الرابع يعني ما بعد مالك، من روى عن مالك. فهذا لا عبرة بهذا الإرسال، لأن السنة قد دونت، السنة قد دونت. هذا المرسل النوع الثاني يمكن أن نحمل عليه الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. النوع الثاني من المراسيل الذي هو مرسل القرن الرابع، اللي هو ما بعد القرنين الثاني والثالث، هو مرسل القرن الرابع. هذا هو الذي يمكن أن نحمل عليه الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله من خلال ما ذكره ابن قدامة. أما المرسل الأول وهو التابعي صغيرا كان أو كبيرا، ومرسل تابع التابعي، فهذا وقع خلاف فيه بين العلماء. الأول قبوله، وهو مذهب جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأحد الروايات عن أحمد، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الأمة في القرن الأول والثاني، مما يدل على صحة روايتهم. القول الثاني قبول مرسل التابع الكبير فقط، قبول مرسل التابع الكبير بشروط، دون مرسل القرن الثاني، دون مرسل التابع الصغير ومرسل التابع التابعي. يعني بمعنى أن مرسل التابع الكبير هو المقبول، هذا القول الثاني، مرسل التابع الكبير هو المقبول، ومرسل التابع الصغير ومرسل تابع التابع غير مقبول. هذا مذهب الشافعي رحمه الله. مرسل التابع الكبير أيضا مقبول عند الشافعي بشروط، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله من خلال ذكر الخلاف في المسألة. أقول هذه المسألة محل خلاف، وقد تكلم عنها علماء الأصول في كتبهم وعلماء المصطلح كلاما طويلا، سواء في أثناء الكلام على الأحاديث أو في الكلام على المصطلح. نرجع لكلام ابن قدامة رحمه الله. يقول ابن قدامة رحمه الله: أما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه، ففيها رواية، ففيها رواية، مثل رواية سعيد عن عمر، سعيد بن المسيب ينقل عن عمر ويحفظ أقضية عمر وهو لم يدرك عمر، فهو ينقل هذا مرسل وهو ثقة، ابن عمر كان يرجع إليه ويرجع الناس إليه في نقل أقضيته. أقول قبل الكلام على ابن قدامة وما ذكره من أدلة، أقول لابد من تحرير محل النزاع، فأنه تحرير محل النزاع نقول أن العلماء بالاتفاق قالوا أن المرسل إذا عرف، المرسل إذا عرف أنه يرسل عن الضعفاء فهذا لا يقبل إرساله. والخلاف في الحديث المرسل الذي عرف أن صاحبه يرسل عن الثقات، الذي عرف أن صاحبه يرسل عن الثقات، هذه محاولة لتحرير محل النزاع، وإلا فالخلاف واسع وكثير، وإن شاء الله من خلال ما نذكره من أمثلة ومن أقوال يتضح لنا أن المرسل لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق، بل ينظر فيه، وأقرب الأقوال فيه هو قول الشافعي رحمه الله. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل الخلاف في المسألة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.